لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من ذلك، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإيمان الحذر من ذلك، وأن يبنى على المساجد، لا يتخذ عليها قبور، ولا تدفن الأموات في المساجد، بل يجب أن يكون الأموات مع القبور مع إخوانهم في المقابر، ويجب أن تكون المساجد خالية من ذلك بعيدة عن الشبهة. هذا هو الواجب على المسلمين. ولكن الصلاة الصحيحة إذا كان القبر خارج المسجد، خارج المسجد، أما كان في داخل المسجد فلا يصلى فيه ولا تصح الصلاة. جزاكم الله خيرا. إذا الدعوة في هذا المسجد ما حكمها والحال ما ذكرت؟ إذا جاء يدعوهم إلى الله لا بأس، ما دام القبران خارج عن المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يدعوهم إلى ترك الصلاة في المسجد، يدعوهم إلى إذا كان بني على القبر يدعوهم إلى هدمه وإزالته يتخذ المسؤولين حتى يزال. أما إذا كان قبران محدثين في المسجد وهو السابق المسجد فإنهما ينقلان. وهكذا لو كان أكثر القبرين تنبش وتنقل إلى المقبرة العامة ونصلى في المسجد بعد ذلك ولا حرج، لأنها حادثة في المسجد فيها فلا حكم لها بل تنبش. جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع علي محمد فتحي غروي من جيزان بعث برسالة يقول فيها: البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا يقرأ الفاتحة، فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع ولا يلحق الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟ لا يجوز هذا. الواجب على المأموم إذا ركع الإمام يركع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا ركع الإمام ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء الإمام رافع فإنه يركع ما وتسقط عنه الفاتحة. لحديث البكرة في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه الثقفي جاء والإمام راكع، النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الصلاة. فدل ذلك على صحتها، لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة. وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، ينبغي أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع ولا يتساهل. جزاكم الله خيرا. المستمع علي حسين جابر من مدينة الضبا في الشمال بعث يسأل ويقول: إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعل ثم أجاب بلفظ لا والله لم أفعل ثم اتضح له فيما بعد أنه فعل، فهل يعتبر هذا يمين؟ إذا كان ناسيا ثم ذكر أنه فعل فلا يضر. ربنا يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كان متعمدا فعليه التوبة والاستغفار، وهذا خطأ، عليه التوبة والاستغفار ويكفي، لأنه يمين كاذبة، فعليه التوبة والحمد لله، قال والله ما فعلت هذا وهو فعله، هذا كذب ما يجوز، والله ما زرت فلان، والله ما كلمت فلان، وهو قد كلمه، لكن ما أحد يخبر هذا الشخص المسألة، فيكون عليه توبة إلى الله وليس عليك كفارة يمين، يعني هذه كذبة، كذبها أعظم، شرها أعظم، وإنما كفارة تكون اليمين مستقبلة، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل أن كذا، إذا أخل بذلك فعليك كفارة يمين، أما على الماضي فإنها تعتبر يمين غموس، يمين كاذبة، ليس لها كفارة إلا التوبة. لكن لو كان ناسيا لو كان ناسيا فلا. نعم الحمد لله. حدثونا عن لغو اليمين كما يقول سماحة الشيخ. يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هكذا في سورة البقرة. وفي سورة النائبة يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين، اليمين التي لم يعقد عليها قلبه ولم يقصدها بل جرت على لسانه من غير قصد في عرض كلام، والله لا والله في عرض كلام من غير قصد اليمين ومن غير قصد عقدها، فهذه اليمين تكون لاغيه. ومثلها لو كان حلف على امر يظنه مصيب فبان غير مصيب، كان يقول والله لقد رايت فلانا ثم فانه شبه له ليس هو فلان ويعتقد انه مصيب، فهذا يلغو اليمين. اما اذا قصد اليمين وعقد عليها قلبه وكسبها بقلبه فهذه فيها كفاره لأنه يعني قاصد لله، حيث قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أزورن فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أكلمه، والله لا أكلمنه، قاصدا ذلك فهذا يمين منعقدة إذا أحل بها وجب عليه كفارة. جزاكم الله خيرا. المرسل فهد حمد محمد وافي القحطاني بعث برسالة يقول فيها إذا بدأت الوضوء ولكنني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك وكيف تنصحون من كان مثلي؟ يقول إذا بدأت الوضوء لكني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك وكيف تنصحون من كان مثلي؟ إذا توضأ الإنسان ونسي التسمية أو كان جاهلا فلا تسأل، وضوءه صحيح. إنما الخلاف بين العلماء إذا كان تعمد مع العلم، فالجمهور على الوضوء الصحيح ولو تعمد لأن الأحاديث عنده ضعيفة في ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوءه غير صحيح إذا تعمد مع العلم لأن الأحاديث وإن كان في أسانيدها ما قال لكنها شد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا غلف إلى الصلاة الآية في سورة المائدة، قال إن أسانيدها شد بعضها بعض، وهي الحديث المعروف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاءت عدة أحاديث جاءت عدة من الصحابة عن أبي سعيد وأبي هريرة وآخرين، لكن في أسانيدها ما قال، قال الحافظ رحمه الله إن شد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن، يكون يقول الحديث من قبيل حسن لغيره. ولهذا ذهب الله العلم الى وجوب هذه التسميه في اول الوضوء مع الذكر، اما مع النسيان ومع الجهل فلا شيء عليه وامره صحيح. جزاكم الله خيرا. المستمع المختار ولد محمد من موريتانيا بعث برساله يقول فيها امراه مطلقه ثلاثا هل يجوز لها ان تشترط على الزوج الثاني أن يمكث معها عدة أيام ثم يطلقها لتعود إلى زوجها الأول، أي أنها تريد أن تجعل من الزوج الثاني مجرد محلل للزوج الأول؟ ليس لها ذلك، وليس للزوج الجديد لم ينتهى بهذا الشرط ولا بهذه النية، هذا المحلل من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلا يجوز له اي انتهال يحلها ولا ان يتفق مع المراه على ذلك، بل يجب ان يتزوجها للرغبه فيها ناسبته بقي معها والا طلقها لا لقصد التحليل، واذا تزوجها بقصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحل الاول فقوه له من غير القصد، فلا بد يكون النكاح نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل، ولا بد من ان يطاعها الزوج الثاني ثم يطلقها، اذا طلقها بعد الوطي حلت الاول لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها الثالثة. والمراد بالنكاح هنا العقد مع الوطن جميعا. فمن تزوج ولم يطع لم تحل له الأول بزواجه، أو تزوج محللا فنكاحه غير صحيح ولا تحل الأول. لا بد أن يكون النكاح صحيحا، ولا بد أن يكون بغير قصد التحليل، يعني إذا قصد التحليل بطل النكاح، يعني النكاح يكون فاسدا مخالفا لشرع الله. فلا بد من نكاح صحيح ولا بد من وطئ، فإذا وطئها في نكاح صحيح حلت الأول، وأما تزوجها ليحل فهذا منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.